هي جاء في بعض الروايات ذكر أن حصل في هذا فيها، فعلى هذا تكون معناها أن الآية نفسها أنها نزلت قبل، يعني ليست السورة يعني الآية مع السورة، يعني السورة متأخرة، فإذا تكون متقدمة نفس الآية. ومعلوم أن بعض الآيات يكون نزولها يعني في وقت غير وقت نزول السورة. يعني إذا القصة بين عمار وعمر كانت قبل نزول الآية أو نزلت ولم يعلم بها؟ لا لا، يعني بعد نزول الآية، لأن الآية الذي جاء يعني فيها أنهم يعني فهموا أن التيمم يعني للجنابة غير التيمم للوضوء. نعم. إنهم يعلمون الحكم لكن ما يعلمون الصفة. نعم. هل يشترط التسمية للتيمم كما للوضوء والاغتسال؟ والله لا شك أنه يعني يسمى، يعني جاء ما نعلم شيء يدل عليها هنا، لكن جاء فيما يدل على الوضوء في الوضوء أنه يسمى الله عز وجل، أنه يقول أنه يسمي، فإذا سمى ينبغي أنه يسمي. التقسيم في الكف فيجعل باطن الأصابع للوجه أما باطن الكف لليدين. باطن الأصابع يعني يمسح وجهه باليدين ببطن اليدين، ثم يمسح كل واحدة بظهر الأخرى. أما هذا التقسيم باطن الأصابع للوجه والراحة راحة اليدين هي التي ما أعلم شيء يعني. ما أعلم شيء يقسم اليد إلى أن الأصابع لكذا والراحة لكذا. أسئلة أحسن الله لك جاءت بالنسبة للتيمم، ذكرتم أنه لا يشترط الغبار أو يشترط؟ لا يشترط، لأن شيء يتصاعد وسواء كان في الأرض أو على الحجارة أو في الجدار. فمثلا الآن أما إذا كان مكان نظيف ليس في شيء لا يتيمم فيه، مثل يعني داخل غرفة يعني ليس فيها يعني الجدار النظيف فلا يتيمم عليه، وإنما يؤتى بتراب يعني داخل غرفة يتيمم عليه. أما يعني ما كان خارج فإنه يتيمم على على على كل مكان تصل إليه الريح ويصل إليه الهواء، يعني ولهذا الرسول تيمم على الجدار، والجدار يعني إنما فيه شيء علق به. التيمم أحسن الله عليك بالحجر الأملس على الحجر الأملس إذا كان فوقه غبار ما في بأس. جاءت أسئلة أن في بلاد المغرب توضع حجارة داخل المساجد. لا هذه ما لها قيمة، يعني يجيب حجر نظيف ما في أي شيء يعني يضربه أو يعني يتيمم به، هذا غير صحيح، لأن المقصود يعني كون الأرض يعني فيها تراب إما أرض وإما جدار، أما ما كان في داخل حجارة أو بلاط أو شيء يؤتى به ويجعل في المسجد هذا ما يقال انها يعني لانه نظيف ما في غبار. يقول لانه هو الصعيد، والصعيد هو ما يتصاعد لليدين ويمسح به الوجه والكفين. طيب بعض المرضى اتي لهم بحجارة وتموا وصلوا صلوات بهذه الطريقة لا يقضونها، وانما عليهم ان يعني في المستقبل يصحح الوضع وأنهم يعني يتيممون على تراب ولا يتيممون على حجارة، لأن التراب إذا أحضر فيه غبار، وأما بالنسبة للحجارة حجارة نظيفة ما فيها شيء إذا أحضرت. الآن يوجد بعض المساجد كرتونة داخلها إسفنجة وعلى الإسفنج غبار. والله ما يعني الإنسان عندما يكون بحاجة يتيمم قبل ما يجي. لا هذا يتقدم صلى الله إليك، يتيمم قبل ما يجي المسجد. لا هذا في المستشفى بارك الله فيك أنه توضع يعني عند المرضى خاصة أجري ترام عمليات ما يستطيع يقوم، يقدم له شيء من الطبق كرتون وفيه إسفنج لأنه يصير خفيف المحمل وفيه مشبع بغبار. ما في بأس إذا كان في غبار، ما في بأس، مثل التراب يصير. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز التيمم بالطين؟ لا، ما يتيمم بالطين، لكن إذا كان الإنسان يعني في مكان يعني ما فيه الا ما فيه الا أرض مبلولة وأرض يعني رطبة له يتيمم، لأنها اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله، لما منعتم التيمم بالطين؟ المنع من التيمم بالطين ما وجهه أحسن الله إليك؟ لأن إذا كان الطين ما فيه إلا يعني أرض ما فيها إلا طين يتيمم بها، ما في إشكال. لكن كونه يعني عنده أرض يعني يتيمم بها وعنده طين راح يتيمم، لا يتيمم بالطين، يتيمم بالأرض اللي فيها تراب. لكن إذا كانت الأرض كلها طين أو كلها مبلولة يتيمم، اتقوا الله ما استطعتم. يقول إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء وخشيت فوات وقت الصلاة تتيمم نعم. بعد ذلك أحسن الله إليك وجدت الماء، لازم تغتسل بعد ذلك، مثل الإنسان الذي يتيمم وجنب، وإذا وجد الماء يمس بشرته. إذن كذلك الأول الذي ذكرناه الذي استيقظ عليه جنابه ولكن خشي إن اغتسل خرج الوقت. هو الاغتسال لا بد من الاغتسال، بس الكلام على تيمم ليدرك الوقت. إيه كان يدرك الوقت، يدرك الوقت بالتيمم حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها. من كانت عليه جنابة وسلم عليه إنسان، هل يشرع له أن يتيمم ليرد السلام؟ له ذلك، أقول له ذلك، وله أن يرد السلام بدون تيمم، مثل ما حصل لأبي هريرة، فإنه كان يعني لقي أنه سلم ولا شك أنه يسلم عليه، أقول لا شك أنه يسلم عليه بدون تيمم. إذن نأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أبي جهيم، أنه يجوز التيمم للأمر المستحب وإن كان في الحضر. إيه نعم. طيب يعني الأمر المستحب يعني ليس مع الشيء اللي فيه ذكر الله، أما شيء فيه صلاة وكذا لا يفعل. تمثل السائل فقال مثل قراءة القرآن، هو الآن قراءة حدث أصغر. لا، قراءة القرآن من المصحف لا عن ظهر قبل، حتى لو ما تيمم لا مستحب، أليس مثل رد السلام؟ إلا بل يمكن، أو قضية يكون يفعل له ذلك، لكن لا يعني يستحل القراءة من المصحف بها إلا إذا عدم الماء، هذا يصير يحل محله، لأنه يصير هناك كما يتيمم للصلاة يتيمم للأمور التي يحتاج إلى فيها وضوء، يعني يستعمل التيمم يعني بدلا عن ذلك. أما يعني الشيء الذي هو مستحب له أن يفعله، وإن لم يفعله فإنه لا شيء، لا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو هريرة رضي الله عنه كان لقيه في الطريق ولا شك أنه يسلم عليه، يعني ما يلقاه بدون سلام، وما فيه أنه يتيمم له. يقول أحسن الله إليك، بعض الناس إذا أجريت له عملية جراحية لا يستطيع الوضوء ولا يوجد من يوضيه أو يساعده على التيمم، وتكون كذلك يصلي على حسب حاله. طيب يصلي على حسب، بدون وضوء بدون تيمم. سؤال أحسن الله إليك، قد تكون على ثيابه نجاسة وهو لا يستطيع أن يزيلها أو أن يغير الثياب، ما يضر أبدا، ما يضر، إذا كان النجاز له يصلي بدون وضوء فالنجاسة من باب أولى. يقول في أيام الحج قد لا نجد الماء في عرفات أو مزدلفة، هل نتيمم؟ كذلك في زحام في مكة قد يصعب على الإنسان الخروج إلى الحمامات